بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، انتهى بنا الحديث عن حديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين إلى آخر الحديث، وانتهى بنا الكلام عن فوائد الحديث على حكم استعمال حكم استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة. وقلنا إن الأحاديث في هذا قد حصل لها تعارض ظاهري، الأحاديث لا تتعارض حقيقة، وإنما أدلة الشريعة لا تتعارض تعارضا حقيقيا، وإنما تعارضا ظاهريا في ذهن المجتهد. قلنا إن هذه الأحاديث انقسمت إلى مجموعتين، المجموعة الأولى هي التي دلت على تحريم الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة، ومنها حديث سلمان وحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة في مسلم. المجموعة الثانية أباحت، ولكن اختلف موجب الإباحة هنا، فحديث ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة على حاجته، هذا يبيح، لكن يبيح الاستقبال، يبيح الاستدبار. وحديث جابر رضي الله عنه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة استدبارها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فهذا في الاستقبال. فمن مجموع الحديثين أخذنا إباحة الاستقبال والاستدبار. والمجموعة الثالثة المجموعة المبينة هل العموم مصروف عن ظاهره أو لا، وهذا قول أبي أيوب فنجد مراحيض نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، ويعارضه ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا حينما بال وبينه وبين القبلة ناقته، فقال هذا إذا كان بينك وبينها ستر، أما إذا لم يكن بينك وبينها ستر فلا. فإذا تعارضت أذهان المجتهدين، وتولد من هذا التعارض خمسة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول الآن جئت بالأدلة، استنتجوا أنتم الآن. القول الأول التفريق بين البنيان والفضاء، فيجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء، وهؤلاء قالوا إن العموم مصروف في دلالته عن محال الفضاء، عن محال البنيان إلى محال الفضاء، ودليل هذا الصرف حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث ابن عمر الثاني. القول الثاني هو قول الجمهور، نعم، تحريم مطلقا استقبال واستدبار في فضاء وفي بنيان في حال قضاء الحاجة مطلقة. هؤلاء استدلوا بالعموم، قالوا إن أدلة إن حديث جابر وحديث ابن عمر يأتريها من الاحتمالات ما لا يسوغ أن يصرف بها دلالة العموم إلى الخصوص. القول الثالث القول بالإباحة، هذا مذهب الظاهرية وبعض الفقهاء في رواية، قالوا إن أدلة دليل جابر ودليل ابن عمر ناسخ لهذه الأدلة، وعرفنا أن هذا القول مردود. القول الرابع أن النهي للتنزيه جمعا بين الأدلة، قلنا أن هذا قول وجيه، ولكن يبقى الترجيح. القول الخامس جواز الاستقبال الاستدبار، وهذا مردود بعدة أوجه. أحد الإخوان معه فائدة إذا من هذا المنطلق، يقول عن اللجنة الدائمة، فإذا كان طويلا فيختصر يعطي الزبدة بس فقط. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة، ونص السؤال يقول: أبعث إليكم مستفسرا عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل، وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعد وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها، هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك؟ أجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، أولا الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم. طيب، هذا عام لا يساعد القول الذي ذكرناه. ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، رواه البخاري ومسلم. وهذا ليس أيضا لا يساعد القول هذا، بل إنه يدل دلالة واضحة على أن المراد به الفضاء، لأن أصل الغائط إذا أطلق هو المكان المنخفض الذي اتخذه الناس أو ينطلق الناس إليه ليقضوا حاجته. نعم. ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وأن لهذا أنه في البنيان. نعم. وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. عرضه قول أبي أيوب، والصحابي إذا عرضه قول الصحابي فليس بحجة إطلاقا عند الأصوليين والفقهاء. نعم. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا إما أن نقول به كما قلت سابقا في قاعدة، إما لأن الدليل إما أن ينتج الأعم من الدعوة أو الأخص من الدعوة أو المطابق للدعوة، ولا نعلم لهذا الدليل دلالة مطابقة إلا القول بأخذه على عمومه في الاستقبال مطلقا، لكن لم نقل بهذا لوجود الاحتمال الذي ذكرناه سابقا. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إن كان المقصود بالجمع، إن كان المقصود الجمع بين الأدلة، فالجمع بين الأدلة إنما يكون على وجه لا يتناقض بالقول الرابع. نعم، جمعا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه، لأنك لا تجمع بين الأدلة بالهوى أو بالنظر إلى هذا الأصل أن الجمع بين الدليلين ما أمكن أولى من الأخذ بدلالة أحدهما دون الآخر. نقول هذه القاعدة قاعدة سليمة وصحيحة، لكن تحتاج إلى ضبط بشروطها، وإلا فإنها قاعدة ليست بسليمة. نعم، بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة. ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني وكنفها. على كل حال، فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم على التحريم مطلقا، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن العربي وجماعة من المحققين الشوكاني، ولكن قد ذكر بعض الإخوان في جلسة الأمس أو قبل أمس أن هناك رواية أو أنه عثر على رواية في حديث ابن عمر أنه في الكنيف، وأن هذه الرواية عند الترمذي، فإذا سلمت هذه الرواية في سندها وسلمت من العلة في متنها، فحينئذ تكون هذه الرواية مقوية لهذا القول، تكون هذه الرواية مقوية لهذا القول. ولكن يبقى معنا أيضا الاحتمال، الاحتمالات الخمسة الباقية، فإذا المجتهد يتعارض نظره بين القول الأول والقول الثاني والقول الرابع، والله أعلم. نعم، بقي في هذا الحديث حديث سلمان الفائدة الثالثة، وهي الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، أو الاستنجاء برجيع أو عظم. وهذه الفائدة هي أخذ بها الجمهور من أهل العلم، فلا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، ولا يجزئ ذلك ولو أنقى المحل. وأيضا لا يجوز الاستجمار بالرجيع ولا بالعظم، ولا يجزئ ذلك، وهذا مذهب الجمهور. وهذه المسألة مسألة خلافية، ولما كانت هذه المسألة تتعلق بحديثين ذكرهما المؤلف بعد هذا الحديث، فسنؤجل هذه الفائدة إن شاء الله إلى أن يأتي موضعها من الحديث المطابق في الدلالة، وننطلق إلى الحديث الثالث أو الذي بعده. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب أداب قضاء الحاجة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا الحديث من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود. أما ألفاظه فهي واضحة، وما يستتر أن يجعل شيئا يستره من النظر، من حائط أو حائش نخل أو نحو ذلك، أو ثوب على شجرة ونحو ذلك، أو شجرة. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فإن في حصين الحميري وهو مجهول، وفي علل أخرى، ولكن العمدة في حديث مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء يستتر به هدف أو حائش نخل. ولهذا حكى النووي وغيره الإجماع على استحباب الاستتار، والمراد الاستتار في الفضاء. أما إذا كان الإنسان في بناء الأبنية المعروفة فهذا شيء آخر. فهذا الحديث إذن محمول على الفضاء، وأنه يستحب للإنسان أن يستتر. ولهذا جاء في تتمة الحديث: ولو أن يجمع كثيبا من رمل فيستتر به. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا الحديث فيما إذا خرج انتهى من قضاء الحاجة، وهو يعم البنيان والفضاء. إذا انتهى الإنسان من حاجته ثم استجمر واستنجى، فانتهى من حال قضاء الحاجة وقطع عنه الأذى، استحب له أن يدعو بهذا الدعاء غفرانك، أي يطلب من الله جل وعلا الغفران، والغفران من الستر، وأي أن يستر عيوبه ويقيه شر هذه الذنوب. وهذا هو الغفران في الأصل. وهذا الحديث حديث صحيح كما أشار إليه المؤلف، وصححه جماعة من أهل العلم، وأشار إلى تصحيحه أيضا الحافظ الألباني رحمه الله. والحكمة من هذا الدعاء، التمس أهل العلم بعض الحكم فقالوا إنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وانقطع في هذا الموضع، فكأنه وجد نوع تقصير في ذكر الله جل وعلا، فناسب أن يطلب الغفران لهذا التقصير. قال بعضهم إن الله جل وعلا أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة، نعمة الأكل الشرب، ثم نعمة هذا الجهاز الذي أوجده في بدنه لينقل هذا الجهاز إلى ما ينفعه ويخرج ما يضره، وهذه نعمة عظيمة، وإن شكرها لا يحصي شكرها. فناسب أن يستغفر لتقصيره في الشكر. ابن قيم رحمه الله يرى أنه لما أن الإنسان تخلص من هذا الثقل الحسي ناسب أن يطلب من الله جل وعلا أن ينتقل من الثقل المعنوي وهو الذنوب التي تثقل البدن والقلب، فناسب أنه بهذا يجمع التخفيف من الثقلين أو الثقلين. ومعلوم أن الحكم قد تتعدد، كما أن العلل قد تتعدد، وأنه لا تعارض أو لا يمنع أو لا يمنع أن يجتمع في الحكم الواحد أكثر من حكمة أو من علة، كما في الإنسان إذا وجب عليه غسل باحتلام وبجماع فإنها هنا علتان والموجب واحد، هكذا ها هنا فالحكم كلها قد تكون مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الذكر الذي يكون بعد انتهاء قضاء الحاجة، ولكن الفقهاء رحمهم الله أوردوا أدعية، في هذه المناسبة الفقهاء يتساهلون في الأدعية والأذكار، وهذا ليس بمنهج سليم. يعني الأذكار المخصصة بوقت أو بزمن، لأن هذه نوع عبادة خصصت بزمان أو مكان فلا بد من دليل خاص. فأوردوا أنه يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا قد ورد لكنه ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم وهو المكي وهو ضعيف كما ذكره في التقريب، وذكروا أنه يقول ما يقوله نوح الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء لحبسه فيا. ولو ثبت هذا عن نوح فيكفينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا ليس بثابت. وذكروا أيضا أنه يقول أو من الأدعية الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره، ولكن هذا لو ثبت لكان حسنا، ولكنه غير ثابت كما أشار إليه المحدثون ومنهم أبو حاتم فيما أظن. وأورد كثير من الفقهاء حديث أو دعاء الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفأته وأذهب عني أذاه، وهذا الحديث في الطبراني ولكنه ضعيف، لأن فيه حبان بن علي العنزي وهو ضعيف، وأيضا فيه إسماعيل بن رفاعة الأنصاري المدني وهو ضعيف لحفظه. فإذا دل هذا السياق على الاكتفاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. غفرانك، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.